بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن الله تبارك وتعالى أجزل لنا العطاء وأكرمنا أيما إكرام، ومما أكرمنا الله تبارك وتعالى به ومن علينا وفضلنا أن أرسل إلينا خير رسله وأنزل عليه أحسن كتبه وشرع لنا وله أكمل شرائعه، فلله الحمد في الأولى والآخرة، لله الحمد حتى يرضى، ولله الحمد إذا رضي، ولله الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبادئ ذي بدء أشكركم على حضوركم، وأشكر الإخوة القائمين على هذا الملتقى المبارك، لأنه إنما يخرج منه الخير ويهدي لكم الخير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم وأن يجعل القائمين عليه مباركين أينما حلوا. إخواني، بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم وسدد على الخير خطانا وخطاكم. إن حديثنا في هذه الليلة عن رجل بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض ليجدد الصلة بين السماء والأرض. أخرج الله به أهل الأرض من ظلمات الشرك إلى نور الهدى، إلى نور الإيمان، إلى نور اليقين، من وحشة القلوب وتقلباتها في معبوداتها إلى أنسها وثباتها بعبادة رب الأرض والسماء. كان كثير الفضل والإفضال، وافر الحلم والاحتمال، يصل من قطعه ويبذل لمن حرمه ويعفو عن من ظلمه ويغضي طرفه عن القذى ويمنع نفسه عن الأذى، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وكأني به صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اجتمع حوله الجهال من مستهزئ وساخر ومكذب ومعاند، شامخا صلوات ربي وسلامه عليه يقول لهم جميعا، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. كان أكرم الناس نفسا وأوفرهم حلما وأعمقهم علما وأصدقهم حديثا وأكثرهم حياء وأوصلهم رحما، صلوات ربي وسلامه عليه. أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بأحسن الأوصاف، فقال له وعنه وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات ربي وسلامه عليه. وإني أقول ابتداء إني أعتذر عن تقصيري في حق سيدي ومولاي وقرة عيني صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي، فكيف أوفيه حقه وهو أمر متعذر، ولكن الأمر كما قيل ما لا يدرك جله لا يترك كله، فنقول ما ييسر الله تبارك وتعالى لنا في حق هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فوالله ما بي طاقة مهما جملت كلامي ونمقته، فما بي طاقة أبدا على أن أوفي هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه حقه الذي له علينا. كيف وهو الذي به أخرجنا الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الصراط المستقيم، أدى الأمانة التي أمره الله تبارك وتعالى بها، فما توفي صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد أكمل الله به الدين، وقال ممتنا على العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تطاول بعض السفهاء الأقزام على مقام سيدي ومولاي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا لا يضره، فما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر نهر الفرات أمسى زاخرا أن ألقى فيه غلام بحجر. ولله در حسان، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، لله دره لما تكلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، تكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهجاه، فدافع عنه حسان رضوان الله تبارك وتعالى عليه فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. صلوات ربي وسلامه على محمد. هذا النبي الكريم له علينا من الحقوق الشيء العظيم، وقد قال الله تبارك وتعالى منبها إلى ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، وجعل طاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه شهد له سبحانه وتعالى بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فبين الله تبارك وتعالى فضله ومكانته وأمر بطاعته واتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، هذا بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، أن نحبه أكثر من والدينا وأولادنا ومن الناس أجمعين. حتى إن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقالها عمر رضي الله عنه مبتهج النفس صادق القول: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: الآن يا عمر، الآن كمل الإيمان، الآن صدق الإيمان، الآن عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدمته على نفسك صلوات ربي وسلامه عليه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه منبها على أمر مهم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم، إن الإيمان له حلاوة وله طلاوة وله ذوق يرتاح منه المسلم وتبتهج بها نفسه، به نفسه نفسه. يقول: لا يؤمن ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما، من زوجك وولدك وأبيك وأمك وأختك وأخيك ومالك وعشيرتك ونفسك وكل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هكذا يعلمنا الله تبارك وتعالى ما يجب علينا في حق هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا النبي الكريم بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، أرسله رحمة وتسمى بنبي الرحمة، فقال: أنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى عنه: حريص عزيز، حريص عليه ما عنتم، عزيز، فقال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يجب علينا أن نقدم لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ أولا أن نحبه كما أمر، أن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من كل شيء. ولا تنفع الدعاوى، فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، لا تكفي الدعوة حتى يأتي الإنسان بالبينة. ولذلك لما ادعى أناس محبة الله تبارك وتعالى نزلت آية الممتحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسميها أهل العلم بآية الامتحان. يا من تدعون محبة الله اتبعوا هذا النبي إن كنتم صادقين في محبتكم لله تبارك وتعالى. وقد ادعى أقوام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأثبتوا ذلك ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وقدموه على كل شيء صلى الله عليه وسلم، بذلوا المهجة والأموال في نصرته كما قال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تركوا الأموال، تركوا الأولاد، تركوا كل شيء في سبيل نصرة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. لما قالوا إنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فدوه. أبو دجان رضي الله عنه لما قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الكفار في أحد يقصدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره ترسا للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: روحي لروحك الفداء. فكانت السهام تأتي في ظهر أبي دجانة رضي الله عنه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من الأنصار يرجع المسلمون من القتال في أحد وقد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فتستقبل الناس وتقول: ما صنع رسول الله؟ الخبر الذي بلغنا صحيح؟ أقتل النبي؟ فقالوا لها: عظم الله أجرك في أبيك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: وعظم أجرك في زوجك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: وعظم أجرك في ابنك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: إنه سالم. قالت: كل مصيبة بعده جلل. الله أكبر. تقول هذا متى؟ تقول هذا في حر المصيبة، في وقتها أبوها، أخوها، ابنها، زوجها، وهي تقول: ما صنع رسول الله. أبو بكر الصديق لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قام يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب ضربا شديدا فوقع كأنه ميت، حتى قال بنو تيم: لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة. فرفع كأنه ميت، فلما أفق وعنده أمه أول ما أفق قال: ما صنع رسول الله؟ قالوا: إنه سالم، خذ هذا الدواء، اشرب هذا الماء. قال: والله لا أطعم شيئا ولا أشرب شيئا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحومي له يهادى بين أمه وجارتها، لا يستطيع المشي، حتى ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي حن إليه وأشفق صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى النبي ارتاحت نفسه ثم رجع إلى بيته وعولج. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أتظنون حسان بن ثابت لما قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء وقاء أتظنون أنه قالها مجرد كلام؟ لا والله إنه يعنيها، وكلهم كانوا يعنون ما يقولون في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طاووس بن كيسان من أئمة التابعين، كان يصلي الليل حتى تعب من طول القيام، فصار يضرب فخذه بيده ويقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. بالعمل الصالح، بقيام الليل، بالدعوة إلى الله، بالبذل، بالصيام الهواجر، والله لنزاحمنهم عليه، أي على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من حقه علينا أن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم، أن تعظم هذه السنة. إذا سمعت قال الله، إذا سمعت قال الرسول، قف عندها. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر له أحدهم قال: إن صح هذا الحديث أتأخذ به؟ قال الشافعي: سبحان الله، أفرأيتني لبست صليبا أو ربطت زنارا أو خرجت من كنيسة حتى تقول لي هذا الكلام؟ إي والله آخذ به على العين والرأس. يقدمون قول النبي، يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، يتبعون سنته. عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما بلغه أن أحد أبنائه وهو بلال كان يقول: لنمنعن النساء المساجد، لما رأى من تساهل النساء في ذلك الوقت في بعض قضايا الحجاب أو كثرة خروجهن، فقال: لنمنعن النساء المساجد. فقال له عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال غضبا وغيرة: سموها ما شئتم. فقال: والله لنمنعهن المساجد. فغضب عبد الله بن عمر غضبا ما رؤي غضب مثله، ثم سب ولده سبا قبيحا وقال له: قبحك الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول لنمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. لماذا يقول هذا الكلام لولده؟ غيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من محبتنا لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه أن ننشر محاسنه، وما أكثر محاسنه صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس خلقا، وأكمل الناس عقلا، وأوصل الناس رحما، وأوفرهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأكرمهم نفسا. انشروا محاسنه، أن تنشر محاسن هذا النبي، أن تذكر سيرته في المجالس، أن تعطر المجالس بذكره صلوات ربي وسلامه عليه. هذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه علينا أن ندافع عنه من كل شيء يمسه. فما قصر أصحابه رضي الله عنهم إذ دافعوا عنه بدنا، فعلينا أن ندافع عنه بالدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. بذلوا أرواحهم في الدفاع عنه. في أحد لما قصده المشركون يريدون قتله، قام 9 من الأنصار يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالتاسع. تسعة من الأنصار قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يمسه شيء من الكفار، يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. فعلينا كذلك أن ندافع عنه وأن نبغض من يبغضه وأن نحب من يحبه، وإذا مسه الناس بشيء من الإساءة أن ندفع عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من حقه علينا اتباعه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم قوله على قول كل أحد، وكان لابن عباس مكانة عند عمر، وكانت لعمر مكانة عند ابن عباس، حتى إنه أمسك عن القول في بعض المسائل لأنه كان يخالف عمر فيها، فكان لا يتكلم هيبة لعمر ومحبة لعمر، ولكن الأمر عنده لما صار عمر ورسول الله أيهما يختار؟ لما ذكرت له العمرة مع الحج التمتع فأمر بها، فقيل له إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنها ويأمران بالإفراد، فقال عبد الله بن العباس ولكن رسول الله فعلها. قالوا فما تقول في قول أبي بكر وعمر؟ قال سبحان الله، توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا مع تعظيمه لأبي بكر وعمر، فكيف بالذي يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أقوال حثالة الناس؟ وهكذا يقول عبد الله بن عباس في تقديمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أبي بكر وعمر، ولا يرضى أن يعارض قول النبي بقول أحد أيا كان، أبدا لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى إنما أفسد أمر الناس 3: الحكام الذين يقولون إذا تعارض الشرع مع السياسة قدمنا السياسة على الشرع، وأهل الكلام الذين يقولون إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، وأهل الذوق والكشف الذين يقولون إذا تعارض الشرع مع الذوق والكشف قدمنا الذوق على الشرع. هؤلاء لا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يقدمها على قول كل أحد، هذا الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاقتداء به، والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب أن يكون قدوة لنا في صلاتنا في صيامنا في زكاتنا في حجنا في عباداتنا في حياتنا، وهذا لا يكون أبدا إلا بالعلم. نعم، إلا بالعلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، هل يمكن لأحد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صفة صلاة النبي؟ لا يمكن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، هل يمكن لأحد أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف سنة النبي في الحج؟ لا يمكن أبدا. ويقول صلوات ربي وسلامه من رغب عن سنتي فليس مني، وكيف يتبع سنة النبي وهو لا يعرفها؟ ويقول كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فماذا يصنع المبتدع؟ فإن أول سبيل إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم العلم، أن نعلم سنته، إذ إننا لا يمكننا أبدا أن نتابع ونقتدي بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ونحن نجهل سنته، لا يمكن هذا أبدا، فإننا سنمشي ونخبط خبط أشواء لأننا لا ندري أين نضع أرجلنا. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجبه الذي عليه أداه، بقي واجبنا الذي علينا نحن، وأعود وأختصر، أن نحبه صلى الله عليه وسلم، وأن نذكر محاسنه، وأن ندافع عنه، وأن نعظم سنته، وأن نتبعه، وأن نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أدينا هذه الأمور الستة فإننا عند ذلك إذا قلنا إننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم نكون في ذلك صادقين، وإلا فلا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي، والله أعلم، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. جزا الله شيخ خير الجزاء على ما أجل فيه وفاك، أسأل الله جل وعلا تجد هذه الكلمات أداء صاغية وقلب واعية. حقيقة هناك وصايا وهناك أسئلة، نبدأ بوصية ومن ثم السؤال. يقول هنا السائل هل من وصية لبعض الشباب الذي يكون شديدا في نصيحته مع الخصم بغير السنة بأسلوب قاسم، كيف يكون ويقول كيف نسكت على من سب وطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤذيه ويقول انها نصره للنبي صلى الله عليه وسلم وهل توجيه؟ هل من وصيه لبعض الشباب يكون شديدا وقاسيا في مناقشته مع غير السنه بحجه انهم يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل نسكت عن ذلك؟ لا شك اننا يجب ان نكون حازمين مع من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التساهل في هذا. فلا أقل من أن تجعل عرض النبي عرضا لأبيك، هذا أقل شيء. فكيف تتعامل مع الناس إذا طعنوا في عرضك أنت أو في عرض أبيك؟ فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف مني ومنك ومن كل أحد. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما تكلم أهل الإفك في عائشة جاءت امرأته إليه وقالت له يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة؟ أحقا هو؟ يعني هل وقع الزنا من عائشة رضي الله عنها؟ فنهرها أبو أيوب وقال يا أم أيوب أو تفعلينه أنت؟ هل تزنين أنت أو تفعلينه أنت؟ قالت لا. قال والله لعائشة أشرف منك، لأنها تمثل عرض النبي، هكذا كانوا ينظرون إلى الأمر، ما كان ينظر إلى أن الأمر عائشة وأم أيوب، لا، زوج النبي أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، كان ينظرون إلى هذا الأمر من هذا الوجه. قال والله لعائشة أشرف منك، هكذا يقولها لزوجته ولا يبالي. فهكذا يجب علينا أن نغضب إذا مس عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مانع أبدا من الغضب والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالذين يمسون عرض النبي لا شك أننا نكون حازمين معهم قاسين معهم، أما إذا كان يستفسر يريد العلم يريد الخير، نعم نعلمه الخير نعلمه الحق، أما أنه يأتي ويطعن في عرض النبي ونضحك بوجهه ونتبسم وهذا لا يجوز أبدا. نعم. يقول السائل: سلام الله تعالى عليكم ورحمته شيخنا حفظك الله تعالى، كثير من الناس اليوم يعتقد أن مقاطعة فقط المنتجات الدنماركية هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم ووصل لغاية الحب لأنه مقاطعة فقط حتى الطعام والشراب، هل نصر النبي فقط بالمقاطعة أم ماذا؟ نعم، لا شك ولا ريب أن الإنسان يظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال مجالات كثيرة، ومنها أن يمتنع من الشراء من قوم يسبون هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا شيء من نصرته صلى الله عليه وسلم. فكيف تطيب نفس المسلم أن يشتري من إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يجب علينا كذلك ألا نغفل أمرا معينا مهما. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم وليس له ذلك. قالوا: كيف يسبك وأنت رب العالمين؟ قال: يقول إن لي ولد. واليهود كلهم يقولون لله ولد، والنصارى بلا استثناء يقولون لله ولد، وقال الله عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وإذاك يقول عمر رضي الله عنه عن النصارى: أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله مسبه ما سبها إياه أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد. فنحن وإن كنا نقول إننا نغضب للنبي ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا أيضا لا يجوز لنا أن نغفل أننا نحب الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أحببنا هذا النبي الكريم إلا بأمر الله لنا سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نغضب لله أكثر مما نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل اليهود وكل النصارى يسبون الله، وهؤلاء أحسن الكفار، فغيرهم من المجوس والهندوس والبوذيين والملحدين من باب أولى، أن كفرهم أشنع وأعظم. ومع هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في المدينة يقولون عزير بن الله، ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: السام عليك، أي الموت عليك، يسبونه وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان كونه يترك البيع والشراء من هؤلاء فهذا طيب، لكنه أن يلزم الناس بذلك، أن يحرم على الناس، أن يقال من أكل من طعامهم أو اشترى منهم إنه آثم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما فعله النبي ولا فعله أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. لكن أن يفعله الإنسان من تلقاء نفسه فهذا طيب مبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له فيما رزقه غيرة على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه. ولكن أيضا هذا لا يكفي، هذا شيء من نصرته، ولكن علينا كذلك أن ننظر في الأمور الأخرى التي ننصر بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننشر سنته، أن ننشر سيرته، أن ننشر العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم ونقرأ ونعرف ما أتى به صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. هذا السائل يسأل ويوصي ويعافي، يقول: كيف ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشبابنا شباب الصحوة يجري وراء الحمية الجاهلية، لا حمية الدين والسنة، حمية القبائل كشاعر من يوم الانتخاب، هل من توجيه؟ قال عن ايش؟ شباب الصحوة؟ شباب الصحوة. اي نعم. انا اقول التعميم لا يجوز، يعني لا يجوز الإنسان يعمم يطلق الأحكام العامة هكذا شباب الصحبة كلهم مع شاعر المليون، ما هو صحيح هذا الكلام. كون البعض يحب الشعر مثلا وبدأ يطالع هذه شاعر المليون مثلا، أو أخذته الحمية مثلا، صار يرسل رسائل أو ما شابه ذلك وينصر بعض الشعراء على بعض مثلا حمية، هذه تبقى يعني شيء من المعاصي، لكن أن تعممها على شباب الصحوة كلهم هذا غير صحيح أبدا. نحن نقول هذا خطأ، وهذا من تبذير الأموال ومن الانتصار للجاهلية، وهذا لا شك فيه، لكن أن يعمم هذا على كل شباب الصحوة هذا غير صحيح. وإن شاء الله تعالى ما عندنا بس عندنا شيبان صحوة بعد إن شاء الله تعالى، مو بس شاب صحوة إن شاء الله تعالى. فالصحوة ليست مقتصرة على الشباب، بل على الأمة كلها، يجب على كل الأمة أن تصحو وأن تنصر هذا الدين العظيم. فلا شك نحن نوافقه أن ما ذكره خطأ ولا يجوز، وأما أن يعمم هذا على الجميع هذا غير صحيح. نعم. يقول هل التسمي بالصحابة رضي الله عنه يعد أيضا نصرة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يؤجر إذا سمى رجل على الصحابة؟ نعم. هو لا شك أن اختيار الاسم الحسن من السنة، من السنة أن يحسن الإنسان اختيار الاسم. أما أنه يسمي على الصحابي كعمر أو أبي بكر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو غير ذلك ليس بلازم، بل ولا سنة، وإنما هو أمر مباح. فإن الإنسان عادة يسمي اسمه بشخص يتمنى أن يكون ولده مثله أو أحسن منه، فقضية التسمي بالأسماء هذا شيء طيب، لكن أن يقال أنه سنة ليس بسنة، لكنه أمر مباح طيب مبارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له عن قول الله تبارك وتعالى، يعني أهل نجران سألوا أبا عبيدة أو سألوا المغيرة بن شعبة عن قول الله تبارك وتعالى في مريم أنه قال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، فقالوا كيف يقول الله لها يا أخت هارون وبين عيسى وهارون مئات السنين، فكيف تكون مريم أخت هارون؟ يعني هذا يطعنون فيه في القرآن أن مريم ما هي أخت هارون، معناها في خطأ في القرآن. فقال المغيرة حتى أسأل النبي، فرجع المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن قولهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أنهم كانوا يحبون أن يتسمون بأسماء أنبيائهم، يعني أن هارون أخو مريم أخا مريم غير هارون النبي، وإنما اسم على اسم فقط. نعم. يقول هل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق حتى من الملائكة كجبرائيل عليه السلام، وهل هو مخلوق من نور كما يقولون؟ هذه مسألة خلافية، بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، فهو أفضل الإنس والجن قطعا صلى الله عليه وسلم. أما التفضيل بين البشر والملائكة فهذه مسألة يعني لا يستفاد منها شيء، وإن كان جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، أن صالح البشر أفضل من صالح الملائكة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وأنه سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد حسب علمي دليل قاطع في هذه المسألة. لذلك أنا أقول عدم الخوض فيها هو الأسلم، عدم الخوض فيها هو الأسلم، وإن كان أكثر أهل العلم على أن محمدا أفضل من جبريل صلوات ربي وسلامه عليهما. أما قوله إنه خلق من نور، الملائكة خلقت من نور والنبي بشر وولد من نطفة، من نطفة عبد الله في رحم آمنة، وولد كما يولد البشر صلى الله عليه وسلم، لا نغالي فيه. وإذاك لما جاءه أناس فقالوا له أنت سيدنا، قال سيد الله ولا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، هكذا كان يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه. فبعض الناس يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال البعض ليس له ظل، لماذا ليس له ظل؟ قال حتى لا يلبس أحده. طيب شجت رباعيته، كسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت قدماه ودخل المغفر في خده ولا يداس على ظله، وضع سلى البعير بين كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا عن الغلو صلى الله عليه وسلم، بل أبسط من ذلك، لما صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما أمرهم بالجلوس، فلما قضى صلاته قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بملوكها، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. إلى هذه الدرجة كان متواضعا لا يعرف بين الناس، حتى يأتي الأعرابي يقول: من محمد؟ لا يتميز على أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا غلو لا يجوز أبدا، بل إن بعض أهل العلم كان ينهى على أقل من ذلك. قضية أحيانا في بعض المساجد ترون أن توضع الله محمد بنفس المكان وبنفس الاستواء، وهذا خطأ. يجب أن تكون الله فوق ومحمد تحت، ما تكون بنفس المستوى، أو ميدالية الله محمد، لا يجوز هذا. هذا طريق الغلو والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يعرف قدر كل أحد، هذا عبد وذاك رب سبحانه وتعالى، لا يجمع بين الرب والمربوب أبدا. فالقصد أننا نعطي النبي حقه الذي له، لا نغالي ولا نفرط، نعطيه حقه صلوات ربي وسلامه عليه. سؤال آخر يقول: بعض أهل السنة يقول أنكم تفعلون في النبي صلى الله عليه وسلم بقولكم أن أبا وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فما هو أمر؟ نقول: حتى أنتم تطعنون فتقولون والد إبراهيم في النار، وتقولون ابن نوح في النار، وتقولون زوجة لوط وزوجة نوح في النار، فإذا قلتم في الجنة كفرتم، وإذا قلتم في النار طعنتم، فهل يوافقون في هذا؟ ليس طعنا، لا تزر وازرة وزر أخرى. الله تبارك وتعالى يقول عن نوح: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، حتى قال الله له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ويقول الله تبارك وتعالى عن نوح ولوط: واضرب لهم مثل، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهل لقاء أن يقول القول بأن والد إبراهيم كافر طعن في إبراهيم، أو القول بأن امرأة نوح كافر طعن في نوح؟ لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك القول بأن والد النبي أو والدة النبي في النار ليس طعن في النبي، لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة عظيمة عندنا، والناس عندما يقولون هذا الكلام ليس كرها في النبي، اتباعا للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وبكى عندها، فلما قام قال له صحابه: ما أبكاك؟ قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى الرجل حزينا ناداه النبي وقال: لا تحزن، أبي وأبوك في النار، لا تحزن، أنا نبي الله وأبي في النار، لا تحزن، لا تزر وازرة وزر أخرى. فليس القول هذا طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام فاضي أبدا، بل نحب النبي ومن حبنا له أن نتبعه. وهؤلاء يردون حديثه، وحديثه في صحيح مسلم، هذا كلام غير صحيح. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com